بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مما بعد. فهذا الدرس 22 من الدروس التي هي في التعليق على شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، هذا الدرس 23 من الدروس المتعلقة بشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند أو بعد كلامه رحمه الله تعالى عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهن عند أهل السنة، ثم قال بعد ذلك رحمه الله عن أهل السنة: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونه، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. هذا المقطع من كلامه رحمه الله تعالى يبين فيه توسط أهل السنة في الموقف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وسيأتي تفصيل لموقف أهل السنة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في جميع الأحوال والمواقف، ولكن هذا في بيان توسطهم بين الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، والنواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والروافض، المقصود بالروافض هم الذين يزعمون أنهم من الشيعة ويطعنون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والرافضة والشيعة عموما أهل العلم يقسمهم إلى ثلاثة أقسام تقريبا أو أربعة أقسام، إن شئت تقول أربعة إن شئت ثلاثة. الشيعة المفضلة الذين كانوا يتشيعون لعلي رضي الله تعالى عنه ويفضلونه على عثمان رضوان الله تعالى عليهما، فهؤلاء يسمون الشيعة المفضلة، ولكن لا يعرف في المتقدمين من كان يفضل عليا على أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم جميعا. فهؤلاء الذين يفضلون عليا على عثمان هم يسمون الشيعة المفضلة. ويقول بعض أهل العلم إن أكثر أهل الكوفة في زمن علي والأزمان القريبة منه كانوا يفضلون عليا على عثمان، ولكن هذا المذهب في الواقع اندثر، وما عاد في أهل السنة من يفضل عليا على عثمان، بل الجميع عادوا إلى أن التفضيل هو لهؤلاء الأربعة، أولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. فصار أهل السنة قولا واحدا، ولم يعد فيهم من يقدم عليا على عثمان، ولا من يقدم فضلا عن أن يقدم عليا على أبي بكر وعمر. ويستدلون لذلك بأحاديث كثيرة وسبق ربما الإشارة إلى بعضها، لكن من أظهرها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن كنا نخير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نخير بينهم أو لا نفاضل بينهم. فهذا وكذلك مع حديث محمد بن الحنفية الذي سأل أباه علي بن أبي طالب فقال له: من خير الناس يا أبا؟ قال: أبو بكر. قال أو قال له: أو ما تعرف؟ قال: بلى. قال: أريد أن أسمع منك، أو كلمة نحوها. قال: أبو بكر. ثم من؟ قال له: قال: ثم عمر. ثم قال محمد بن حنفية: خشيت أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبا؟ قال: إنما أبوك رجل من المسلمين. فهذا باتفاق أهل السنة لم يكن أحد يقدم علي رضي الله تعالى عنه على عثمان على أبي بكر وعمر، وإنما كان فيهم من يرى تفضيله على عثمان، ولكن صار أهل السنة فيما بعد متفقون على تقديم صار أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر على تقديم عثمان ثم علي رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الذين يقدمون عثمان على علي يسمون عند أهل السنة الشيعة المفضلة. ثم إن الشيعة هذا الاسم أعني اسم الشيعة صار يطلق أيضا على الذين يقدمون علي على أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رأس هؤلاء الزيدية، وعلى رأس هؤلاء الزيدية الذين يقدمون أبا بكر يقدمون عليا على أبي بكر وعمر وعثمان بدون أن يكون في الواقع لهم أدنى دليل، يعني ليس لهم أي دليل صحيح على تقديم علي على أبي بكر وعمر. فلكن هذا قولهم وهو معروف عنهم، والزيدية يقدمون أبا بكر وعمر وعثمان، ولكنهم لا يسبون أبا بكر وعمر وعثمان، وإنما يرون أنهم يعني مفضولين، ولكنهم حين تولوا عدلوا ولا يطعنون فيهم ولا يسبونهم، وإن كان بعضهم وقلة منهم من يطعنون في عثمان، قلة من يعني يلمزون عثمان رضي الله تعالى عنه، إلا فرقة الجارودية منهم، فالجارودية تتبنى مذهب الرافضة. الفرقة الثالثة ممن يسمون الشيعة الرافضة الذين رفضوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم الذين يطعنون في الصحابة ويكفرونهم ويقدمون عليا على سائر المسلمين ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الرافضة، وهم يعني فرق كثيرة، ولكن أظهر الفرق فيهم فرقة الأئمة فرقة الإمامية الاثني عشرية وفرقة الإسماعيلية. هؤلاء كلهم يتفقون على الطعن في الصحابة وتكفيرهم وتقديم علي رضي الله تعالى عنه واعتقاد إمامته، وما ولهم في هذا كلام كثير. ولكن لماذا سموا رافضة؟ يقول أهل العلم إنما سموا رافضة لأن زيد بن علي الذي ينتسب إليه الزيدية خرج على هشام بن عبد الملك وخرج عليه، فلما خرج عليه كان معه الشيعة، كان الشيعة معه، وهم الذين يعني أيدوه وشجعوه على الخروج على هشام بن عبد الملك. فلما حان وقت الخروج أتوا إليه يسألونه، قالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا، أثنى عليهما خيرا، وقال إنهما توليا فعدل وما إلى ذلك من كلام أثنى عليهما زيد عفى الله عنه وعنه. فقيل له إذا لماذا أنت تقاتل هؤلاء إذا كنت هكذا يعني تثني على هؤلاء على أبي بكر وعمر، لماذا تقاتل هؤلاء يعني الأمويين؟ قال هؤلاء ظلموا أنفسهم وظلموا الناس، وأنا أريد أن أعيد الأمور إلى نصابها وأقيم العدل ونحو ذلك من الكلام. قال فرفضوه يعني تخلوا عنه، فقال رفضتموني، فسموا من ذلك الوقت رافضة. هذا أشهر الأقوال في تسميتهم رافضة، وإن كان بعض أهل العلم يقول إنهم سموا رافضة لأنهم رفضوا الإسلام. وتبنى طبعا هذه الفكرة وهو يعني الطعن في أبي بكر وعمر، تبناها كذلك الإسماعيلية، والإسماعيلية أصلهم هم منشقين ممن يسمون أو يمكن أن يسموا أن الرافضة والإمامية. هذا ما يتعلق بتسميتهم. أما موقفهم في الواقع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا يقول وأهل السنة يتبرؤون من موقف من قول الرافضة، يعني بذلك طعنهم في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وسبهم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالرافضة هذا منهجهم، هذا موقفهم، وهذا دينهم. لا يعرف يعني أهم نقطة في دينهم أنهم للأسف امتلأت قلوبهم يعني غيظا وكمدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وعلى كل من يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم في الواقع الواقع امتلأت قلوبهم غيظا وحقدا وحسدا ونكرانا للمعروف ونكرانا للجميل الذي أداه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة كلها، وتكذيبا، لا شك أن هذا تكذيب لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الثناء على الصحابة. فقالوا هم، يعني الرافضة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبث قول وأفسد قول، وفاقوا بذلك في الواقع اليهود والنصارى. فإن اليهود كما يقول الشعبي رحمه الله تعالى، قيل لهم: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى عليه السلام. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فللأسف الرافضة يعني تبنوا هذا الموقف الشنيع البغيض والنكران واللؤم وعدم الموافق، فقدان المروءة والرجولة بالطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يعلنون في، يعني وهذا أمر لا يخفونه. والآن بما أنهم يعني خلعوا رداء التقية وصاروا يشعرون أن لهم يعني قوة وقدرة على إبراز عقائدهم التي كانوا يخفونها ويدسونها، صاروا يعلنون ذلك ولا يتحرجون من هذا. وهذا كله، يعني هذه المواقف التي يقولونها الآن ويعلنونها، هي في الواقع مسجلة في كتبهم. فمن ذلك أن الكشي يروي عن أبي جعفر، يقول يعني عن أبي جعفر الصادق طبعا، فهذا روايته عن أبي جعفر هو في الواقع هي كلها، كل رواياتهم من باب الكذب، لأن هذا من الكذب الذي لا يمكن أن يقبل. يقول أبو جعفر: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ قال: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. معنى ذلك أن كل من يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم قد كفر إلا هؤلاء الثلاثة كما يزعم هذا الرافضي. ولهم ولع، نسأل الله العافية، بسب الشيخين، شيخ الإسلام وسيد كهول أهل الجنة، أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم، اللذان صحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يفارقانه أبدا. يعني أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم من بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يفارقان الرسول صلى الله عليه وسلم إلا للضرورة وحاجة الإنسان ومراعاة يعني واجبهم تجاه أهلهم ونحو ذلك، وإلا ما كانوا يفارقونه. وأبو بكر رضوان الله تعالى عليه تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم منه ابنته، وتزوج ابنة عمر رضوان الله تعالى عليهما جميعا، وعلى ابنتيهما. فزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أبي بكر ومن عمر من الدلائل العظيمة على مكانة هذين الرجلين، مكانة هذين الرجلين من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، حتى روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: سيد كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر، والأحاديث في فضلهما ومكانتهما. وكل من اطلع على السيرة التي كانت منهما رضوان الله تعالى عليهما يدرك لهما هذه المكانة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الله تبارك وتعالى بجميل تقديره ولطيف قدره وتدبيره جل وعلا جعلهما أيضا في الموت أو بعد الموت ضجيع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلتسخن أعين الروافض، ولنسأل الله العافية تنشق قلوبهم كمدا وغيظا أن جعل الله هذين الرجلين العظيمين المؤمنين التقيين الصحابيين الكريمين، جعلهم الله عز وجل رفيقا النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة ورفيقاه وضجيعاه بعد الممات، وهما لا شك رفيقاه بعد البعث. فهذا يعني أقول مع هذه الأحوال التي لا ينكرها ولا يعني يجحدها إلا، نسأل الله العافية، أعظم الناس حقدا ومن قلبه امتلأ غيظا، ومن يعني هو أجهل من حمار أهله، نسأل الله العافية أن يكون يجهل مكانة أبي بكر وعمر. وليس يعني كل من فكر في هذين الرجلين وموقفهما من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد لهما أي موقف يمكن أن يعاب به رضوان الله تعالى عليهما، بل هما يعني من أعظم الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة له وإجلالا له وإكراما له واتباعا له. حتى أن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه لما غضبت عائشة، غضبت فاطمة، لما غضبت فاطمة رضوان الله تعالى عليها، وغضبها رضوان الله تعالى عليها كان على الدنيا ولم يكن على الدين، ولم يكن مخالفة للدين، إنما كان على أمر يتعلق بالدنيا وهو ميراثها من الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءها أبو بكر يترضاها رضوان الله تعالى عليها، وقال لها: والله لا، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من أن أصل قرابتي، يعني أن أصل قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. هذا يقوله رضوان الله تعالى عليه وهو البار الراشد والموقف الصالح والموقف الذي كان يعني يجب أن يقفه المسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام، بل قال رضوان الله تعالى عليه إنه ما كان للرسول ما من يعني شيء كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا سأعمله وسأقوم به وسأؤديه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديه، لأنه كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا شك لهم المكانة العظمى، وقد سبقت الأدلة من كلام الله عز وجل وكلام رسوله، وقلنا إن تزكية الله لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحتاج منا ولا من أي أحد من البشر تزكية، لا يحتاجون من أحد تزكية. فإذا فاز بهذه التزكية من الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ماذا يعني لمن يحتاج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد تزكية الله تبارك وتعالى؟ لا شك أنهم لا يحتاجون، ولكن نسأل الله العافية المحروم كل الحرمان، من حرم هذه الآثار، آثار محبة الله تبارك وتعالى وآثار محبة رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أن يحرم من هذه الآثار العظيمة التي تضفي على نفس الإنسان في الحقيقة صفاء وقناعة ورحمة وجودا وكرما من الله تبارك وتعالى، إذ يحب ما يحب الرسول أو يحب من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول الرافضة لهم نسأل الله العافية ولع شديد وهوس، حتى يصل إلى الهوس بلعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، خاصة أبي بكر وعمر. ففي كتابهم مفتاح الجنان من ضمن أدعيتهم التي يقولونها ويرددونها دائما: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. ويقصدون بالصنمين والجبتين أبي بكر وعمر، ويقصدون بالبنتين عائشة وحفصة أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. لا شك أن هذا يعني من غاية الفجور والنكران والطعن أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان صاحباه وزوجتاه من أكثر الناس فسادا في رأي الرافضة، فما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيش بين هؤلاء الذين يزعمون كفرهم ونفاقهم؟ ويقول الكليني صاحب الكافي: عليه من الله ما يستحق، الأول والثاني يعني أبو بكر وعمر في كتب الشيعة رجسان ملعونان، هما الجبت والطاغوت، وهما فرعون هذه الأمة وهامانها، هما أشد أهل النفاق نفاقا وعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وضررا للإسلام. ما كان لأبي بكر وعمر من خطأ ولا خلل في الواقع في حياتهما، إلا أنهما مهدا الأرض للإسلام وفتح العراق والشام وفارس وما وراء فارس، هذا هو ذنبهم عند هؤلاء الناس، نسأل الله العافية، الذين فقدوا في الواقع الحس الديني والحس حتى الرجولي، فقدوه لما يطعنون في مثل أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليه. وهذا المذهب وهو تكفير الصحابة والطعن فيهم في حقيقته هو مذهب وقول عبد الله بن سبأ اليهودي، ورثه عنه الروافض إلى زماننا هذا، هذا قولهم، هذه مقالاتهم. فهذا الخميني نسأل الله العافية الهالك ينسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم تحريف القرآن، يعني انظر هذا الموقف نسأل الله العافية الأرعن من هذا الرجل الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازيه بما هو يستحقه. يقول عن الرسول عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: أولئك الصحابة الذين لم يكن لهم هم إلا الدنيا والحصول على الحكم دون الإسلام والقرآن. سبحان الله، لم يكن للصحابة هم إلا الدنيا والحصول على الحكم دون الإسلام والقرآن. ثم يقول إن تهمة التحريف التي يوجهونها إلى اليهود والنصارى ثابتة عليهم، يعني تحريف القرآن، لأنه لم يجد ضلالاته في القرآن، ضلالاته التي افتراها على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وضلالاته التي يدعيها لأئمته ممن يزعم أنهم أئمته من آل البيت، وما يدعونه من الذي يعني دخل في السرداب وغاب والخرافة، هذه هذا كله لم يجده في القرآن، فلذلك يقول هؤلاء حرفوا القرآن. هكذا أصحاب الأهواء يبحثون عن هواهم في كتاب الله، ولن يجدوا هواهم في كتاب الله ولو تمزقوا ليجدون هواهم. فهذا نسأل الله العافية يطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنه في موقف آخر يطعن في علي رضي الله تعالى عنه من زيادة غروره نسأل الله العافية، وظنه أنه أحسن وأفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هو هذا الخميني: إنني أقولها بجرأة إن شعب إيران بجماهيره المليونية في العصر الحاضر هو أفضل من شعب الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، كيف يعني يصل العقلية المنحرفة بأصحابها إلى هذا المستوى. لكن الشيطان إذا استدرج أحدا نسأل الله العافية لا يتوقف به عند حد حتى يوصله إلى القاع نسأل الله العافية. يقول: إنني أقولها بجرأة إن شعب إيران بجماهيره المليونية في هذا العصر، في العصر الحاضر، هو أفضل من شعب الحجاز في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن شعب الكوفة والعراق في عهد أمير المؤمنين والحسين أو الحسن بن علي رضي الله عنهم. يعني يفضل نسأل الله العافية هؤلاء الهمج الرعاع من أتباعه، يفضلهم على شعب على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفضلهم على أهل الكوفة أصحاب علي رضي الله تعالى عنه. وهذا لا شك أنه فيه طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لم يحسن عليه الصلاة والسلام، وحاشاه من ذلك، إذ لم يحسن الرسول صلى الله عليه وسلم تربية أولئك الناس، مع أن الخميني نسأل الله العافية فيما يزعم أحسن تربية شعب إيران، نسأل الله اللطف والمعافاة. لا شك أن هذا من الغلو والانحراف وتحكم القلوب السوداء في أصحابها، وما يعني امتلأت قلوبهم به من الضغينة والغيظ والكمد على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحواريه وأزواجه رضوان الله تعالى عليهم. وفي المقابل لهم بلو غاية في القبح في من يزعمون أنهم أئمتهم، فيرون أنهم يعلمون الغيب، ويرون أنهم يتصرفون في الكون، ويرون يعني أمورا هي في الحقيقة مزاحمة للربوبية، أمور مزاحمة للربوبية نسأل الله العافية، ومع ذلك يزعمون ويحسبون ويظنون أنهم على الإسلام أو على الجادة، نسأل الله اللطف والمعافاة. هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين ذكرهم الله بأحسن ذكر، لم يجز تبارك وتعالى لمن بعدهم إلا أن يقول كما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا الواقع هو الموقف الذي تبناه أو أراده الله عز وجل لأهل الإسلام، أراده الله عز وجل لأهل الإسلام هو الدعاء لمن سبقهم، لأن الفضل للسابق على اللاحق معروف. كل عالم من العلماء قدم علما فهو لأحد من الناس في دين الله، فله فضل الدعوة والهدى إلى الحق. فكيف بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جميع ما نحن عليه من خير في هذا الدين، جميع ما نحن عليه من خير في هذا الدين يعود إليهم رضوان الله تعالى عليهم، يعود إليهم رضوان الله تعالى عليهم من ناحية نقله وحفظه وإيصاله لهذه الأمة، ومن ناحية الجهاد وقتال أعداء الله حتى فتحوا القلوب والبلاد للإسلام، ولله الحمد والمنة. ونحن في هذه الأزمان أي خير نكون فيه في الدين في الواقع هو يعود إلى فضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم علينا، ومنتهم بعد الله تبارك وتعالى وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم هو منة أصحابه عليه رضوان الله تعالى عليهم. فهذا في الواقع هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون موقفه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا الموقف، هو موقف المحبة والتعظيم والإجلال والدعاء لهم رضوان الله تعالى عليهم، بل والاقتداء بهم والتأسي بهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فالله تبارك وتعالى رضي عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الذين اتبعوهم بإحسان، وعن الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإذا هذا أمر في الواقع والحقيقة هو الترتيب الذي رتبه الله عز وجل لأهل الإسلام تفضيلا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيانا لمكانتهم رضوان الله تعالى عليهم عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. النواصب في الواقع في كلام أهل العلم المقصود بهم الذين يطعنون في الصحابة، الذين يطعنون في آل البيت ويؤذونهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولكن هذا ليس مذهبا أو فرقة معروفة، يعني ليس فرقة لها كما نقول مثلا فرقة الصوفية أو فرقة الرافضة أو فرقة الجهمية أو فرقة كذا، هذا كله ليس فرقة، يعني لها مقالاتها ولها رجالها ولها دعاتها وما إلى ذلك. هذا النواصب لا أعرف أنهم فرقة معينة، لكن يذكر بعض الأشخاص أنهم يتبنون النصب، كما يقول مثلا الذهبي رحمه الله تعالى عن الحجاج بن يوسف الثقفي، ومعروف أن الحجاج بن يوسف من ولاة الأمويين في العراق، وهو الذي قاتل عبد الله بن الزبير وقتله في مكة، ثم تولى العراق وحكمه بالقوة والعنف في الواقع. يقول عنه الذهبي رحمه الله هو أحد عمال وولاة بني أمية، كان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء، هكذا يقول عنه الذهبي، كان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء. فالنصب في الواقع هو يعني يعزى إلى أفراد، يعزى إلى أفراد كما يعزى النصب أيضا إلى عبيد الله بن زياد، وهو الذي قتل في زمنه الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، والذين قتلوه هم جنود عبيد الله بن زياد، فهذا ينسب إليهم النصب. ولكن الرافضة عموما يسمون أهل السنة نواصب، يسمون أهل السنة نواصب، وليس ولا يستطيع أي رافضي أن يأتي بكلمة عن أهل السنة تطعن في علي رضي الله تعالى عنه عن أحد يعني من علماء أهل السنة أو من يعني طلاب علمهم أو كذا، من يطعن في علي رضي الله تعالى عنه أو يطعن في الحسن أو الحسين أو فاطمة رضوان الله تعالى عليهم أو حتى من جاء بعدهم مثل علي بن الحسين أو محمد بن علي بن الحسين أو جعفر الصادق أو أبو جعفر الباقر أو نحو، لا تجد أحدا في الواقع يطعن في أصحاب في أحد من أهل البيت، يعني يسبونهم أو يذمونهم إلى ذلك. ومع ذلك الرافضة يسمون أهل السنة نواصب، وهذا من ضلالهم فوق ضلالاتهم، نسأل الله العافية. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ويقولون يعني أهل السنة بالنسبة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، طريقة النواصب الذين يذمون أهل البيت بقول عمل، قال: ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس من بعدهم. فهذا موقف من مواقف أهل السنة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومقصوده رحمه الله تعالى هنا موقف أهل السنة مما قد يكون وقع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنه مما لا يخفى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد وقع بينهم إشكالات، لأنهم بشر مثل غيرهم من البشر، يجتهدون ويخطئون، وقد يقع من أحدهم الذنب، ولا يقول أهل السنة بعصمتهم، ولا يعني يقولون بعصمة أحد منهم، بل لا يقولون بعصمة أحد من الناس إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم بشر كغيرهم من البشر، يقع منهم الخطأ ويقع منهم الذنب ويكون منهم الاجتهاد الذي يخطئون فيه، وقد وقعت بينهم إشكالات كما لا يخفى في التاريخ من الحرب التي وقعت بين علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من ناحية، وعائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام من الناحية الأخرى، ثم ما وقع بعد ذلك بين علي رضي الله تعالى عنه من ناحية ومعاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص ومن معهم من ناحية رضوان الله تعالى عليهم، هذا كله وقع بين الصحابة رضوان الله تعالى، وسالت لا شك بينهم دماء، وكانوا في هذا كله مجتهدين، وكانوا كما يقول أهل السنة يعني كلهم كان يقصد الحق، فمنهم من كان قصد الحق وأصاب، ومنهم من قصد الحق وأخطأ ولم يصب. ولكن ما هو موقف أهل السنة من هذه الأحداث؟ ما هو موقف أهل السنة من هذه الأحداث؟ أهل السنة موقفهم هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا، وهو أنهم في هذه الآثار التي في يعني هو التوقف عما شجر بينهم، لأن أهل السنة يتوقفون عما شجر بين الصحابة، فلا يطعنون فيهم رضوان الله تعالى عليهم، ولا يدخلون بينهم حكاما، يعني لا يدخلون بينهم حكام بحيث يقولوا إذا يقولون يعني هذا فلان فيه كذا وهذا فلان فيه كذا ويخطئون ويصوبون، لا يدخلون في هذا، إنما إذا احتاجوا يروون الآثار ويبينون الأحداث، ولكن لا يطعنون في أحد، لأنك إن طعنت في معاوية رضي الله تعالى عنه فقد طعنت في خال المؤمنين وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إن طعنت في عمرو بن العاص كذلك فقد طعنت في أحد الصحابة وخيار ومن خيار المسلمين رضوان الله تعالى عليهم، فلا يجوز في الواقع أن نطعن فيهم. يقول المزني تلميذ الشافعي: الشافعي عن الصحابة ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله تبارك وتعالى عليهم. وسئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن علي وعثمان والجمل وصفين وما كان بينهم، فقال: تلك دماء كف الله يدي عنها وأنا أكره أن أغمس لساني فيها. وهذا منهج في الواقع لأهل السنة اتخذوه، ألا يدخلوا بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حكاما، ألا يدخلوا بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حكاما. لهذا يقول حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله: ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمع، ذكر محاسن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عما ذكر عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم، والذي شجر بينهم يعني والذي حدث. وهذا في الواقع انضباط على قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله، عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني توقفوا عند الحدود الجائزة من الكلام، لا تتجاوزوا ذلك، لأن النجوم في الحديث عنها ما يدخل الإنسان في ما يسمى بالتنجيم وما إلى ذلك، إنما يستفاد من النجوم أنها رجوم للشياطين ودلالة للأوقات والجهات، وبالنجم هم يهتدون، يهتدى بها في الأوقات للأوقات والجهات، نعم، وزينة للشياطين، زينة للسماء، فهذا ما في النجوم، أما إذا تعديت ذلك فإنك تدخل في الباطل. كذلك القدر، أنت تذكر ما جاء به النص وثبت من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر، وتتوقف في ذلك، فلا تسأل ولا تقول لما فعل الله ذلك أو كيف فعل الله ذلك أو كيف يقدر علي المصائب أو يقدر علي الذنوب ثم يعاقبني بها، فهذا كله من الخوض في القدر المحرم الذي لا يجوز. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذكرهم إلا بخير وبالحدود التي الله تبارك وتعالى أخبرنا، والموقف الذي يجب على المسلم أن يقفه، أما أن يدخل بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حكما فيصحح لهؤلاء ويطعن في هؤلاء، فهذا في الواقع ليس هو الموقف الذي وقفه، ليس هو الموقف الذي أرشدنا الله تبارك وتعالى إليه ونبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمته لما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وهو الموقف الذي نبه عليه الله تبارك وتعالى بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه المواقف هي التي يجب أن يقفها المسلم. ثم مهما تحدثت وتكلمت عن أولئك النفر الذين سبقونا بدهور ومئات السنين، فأنت لن تغير شيئا، لن تغير شيئا، وإنما ستقف موقف الله تبارك وتعالى سيسألك عنه، وربما تدعو بذلك إلى شر وتفتح باب شر على نفسك أو على غيرك. أما الواقع والذي حدث والذي كان في الواقع، لا تستطيع أن، لا يمكن بحال من الأحوال أن تغيره، ولا أن تأتي على أن يعني تنقل الواقع الذي كان إلى واقع آخر يختلف عن الذي كان. فلذلك الموقف الصحيح والموقف الدين والموقف المروءة والموقف الحق هو أن تقول كما قال الله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وتتوقف عما شجر بينهم. وهنا أمر ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو قوله: ويقولون، يعني أهل السنة، إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. يعني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بناء على هذا البيان من الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قد يعني تدخل أو دخل في في في ذكر تاريخهم أفراد من أهل الباطل ومن أصحاب المذاهب السيئة ومن الرافضة، دخلوا في تاريخ المسلمين فأدخلوا روايات كثيرة جدا في تاريخ المسلمين عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يريدون بذلك أن يملأوا ويشحنوا القلوب على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من الرواة، يعني الذين ذكرهم أهل العلم رواة محدودين يعني معروفين نقل عنهم أهل العلم، ورواياتهم عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم متضمنة الطعن في الصحابة، ومن هؤلاء مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، وهو يقول عنه الإمام أحمد: مجالد ليس بشيء يرفع حديثا منكرا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس، وكان نسأل الله العافية شيعيا. كذلك منهم أبو مخنف وهو لوط بن يحيى، وهو رجل متهم في مواقفه من الصحابة ويتبنى الرفض، نسأل الله العافية. يقول الذهبي عن لوط بن يحيى: أبو مخنف الكوفي الرافضي الإخباري، ومثله في الواقع من هؤلاء الرواة محمد بن السائب الكلبي. محمد بن السائب الكلبي أيضا هو من الرواة، نسأل الله العافية، التي يروى عنهم الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول يقول الجوزجاني عنه أنه كذاب، وقال الدارقطني عنه متروك، وقال ابن حبان: مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه، وهو كان سبئيا من أولئك الذين يقولون إن عليا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا ويملأها عدلا كما ملئت جورا، وكانوا إذا رأوا سحابة قالوا أمير المؤمنين فيها. وكذلك ابنه مثله، يعني هذا محمد بن السائب الكلبي، وكذلك ابنه مثله هشام بن محمد بن السائب الكلبي، قال عنه الذهبي: الكوفي الشيعي أحد المتروكين كأبيه، روى عن أبيه كثيرا وعن مجالد يعني بن سعيد الذي سبق ذكره وعن أبي مخنف لوط بن يحيى. فهؤلاء الإخباريون في الواقع ومن كان على شاكلتهم تولوا كبر ذكر الأخبار التي فيها الهمز واللمز والطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا بالنسبة للحديث عن الأخبار. أما إذا صح الخبر وتبين الإنسان صحته كحادثة وقعت، فالإنسان كما يعني الواجب أن يعرف للصحابة رضوان الله تعالى عليهم مكانتهم. وكما ذكرنا لم يكونوا رضوان الله تعالى عليهم معصومين، وإنما كانوا مثلهم مثل غيرهم من البشر، ولكنهم كانوا أتقى البشر، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم فقد كانوا على الهدي المستقيم. وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا عدة أمور تتعلق بما لو يعني قلنا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد وقعت منهم أخطاء، فقال إنهم لهم سوابق وفضائل ما يوجب المغفرة، ولا يخفى أن الله تبارك وتعالى قد غفر لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي قال عنهم تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا الذي قال هذا الكلام هو الذي يعلم ما سيكون من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والذي قال عن 1500 رجل بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالذي قال هذا الكلام يعرف ما يقول إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في المبايعين كل أصحابي أو جل أصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكبارهم كانوا معه عليه الصلاة والسلام في تلك البيعة. والذي قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، والذي قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدهم كما يقول شيخ الإسلام هنا، وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، الذين قالوا قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في الواقع هو يعني من المعلوم لله تبارك وتعالى إذ أوحى بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمعنى ذلك أن الله قد غفر لهم، قد غفر لهم يقينا، ونحن نقول ذلك استفادة من كلام الله عز وجل الذي قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هنا الجنة. فمعنى ذلك أن الله عز وجل قد صدق أو قرر في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه قد غفر لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا، وهذا يعني مما يؤكد ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه مملوك لحاطب بن أبي بلتعة رضوان الله تعالى عليه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن حاطبا سيدخل النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذبت، إنه ممن يعني قال الله قال رسول الله ممن يعني ممن حضر بدر، والله تبارك وتعالى قال عن أهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فهذا في الواقع كله يؤكد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إن كان وقع منهم من الذنوب شيء من الذنوب، فإنهم في الواقع مغفورة لهم خطاياهم بعظيم سابقتهم في الإسلام وأثرهم في الأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعاهم إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. ولا نشك أننا لن نعمل عملا صالحا نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى إلا وكان لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا هذا الدين وهذه الملة وهذه الشريعة وهذه الفضائل وهذه الأعمال، نقلوها إلينا حتى تعبدنا الله تبارك وتعالى بها نحن ومن كان قبلنا ومن سيأتي بعدنا إلى يوم القيامة. ففضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بمغفرته جميعا ورحمته، وأن يلحقنا بسلفنا الصالح غير خزايا ولا مفتونين، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.